ونفعنا بما نسمعه من كتابك الحكيم. واجعله اللهم لنا هاديا وساقيا وقائدا ودالا لنا على الخير. وارزقنا اللهم العمل بما نسمعه ووفقنا لطاعتك في السر والعلن. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد بن علي شكرا يا حسن بسم الله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات كما تقدم اسم جنس يقع على المطلقة وهي عامة، لكن عمومها فيما نزل بشأنه أي عامة الرجعيات، لأن الله عز وجل يقول يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا أفضل من القول لأنه عام مفتوح أو بأنه منسوخ، لأن عدة الحامل ليس ثلاثة قروء، والله عز وجل يقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وكذلك الصغيرة والآيسة عدتها خلاف ذلك. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، واللائي لم يحض، ذكر الله في سورة الطلاق أن عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر، فدل على أن الآيسة والصغيرة وذات الأحمال والبائنة بينونة كبرى لا تدخل في هذه الآية، فهي عامة لكن فيما جاء بخصوصه وهن المطلقات ذوات الأقراء، يعني المرأة التي تحيض إذا طلقت فعدتها ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء، والقرء كما قدمنا هو الحيض أو الطهر، وقلنا الصواب أنه بمعنى الوقت لأنه يجمع الاثنين، لأن القرء له الحيض له وقت والطهر له وقت، فهو أولى من القول بأنه من الأسماء المشتركة أو الأسماء المتضادة. فإذا جعلنا القرء بمعنى الوقت هذا يشمل المعنيين معا. الله عز وجل جعل للمطلقة التي تحيض أن تعتد ثلاث حيض، أو يقال أنها تعتد ثلاثة أطهار، والصواب أن يقال أنها تعتد ثلاثة أوقات، لأن القرء بمعنى دفع الدم وهو الوقت. الله عز وجل بيّن في هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن، معنى بأنفسهن في الآية معناها لما جاء بقوله سبحانه وتعالى بهذه اللفظة بأنفسهن، مع أن الآية التي تقدمت للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، لم يقل الله سبحانه وتعالى تربص بأنفسهن أربعة أشهر، قال تربص أربعة أشهر، وهنا قال بأنفسهن، بشر الله الأنفس هنا العائدة على المطلقة لأنها بعد الطلاق تكون حريصة إما أن تنفك من الزوج لتنتظر زوجا آخر وعدها أو على وشك الزواج بها أو تنظر إليه، وهي تستعجل أنها تخرج من العدة، فكانت النفس شاغبة لها، فالله عز وجل أمرها بحبس نفسها، ولذا قال يتربصن بأنفسهن، وإلا أصل كلام والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء. وذكر الأنفس هنا لأن المرأة تتسوق أن تخرج من العدة بأي وسيلة كانت، والله عز وجل قال يتربصن بأنفسهن لأجل المنع والحبس، يعني معالجة لكوامن النفس لأنها تتطلع إلى شيء آخر. ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل يعني يحرم عليهن، لا يجوز لهم من جسوى، لا يجوز لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن. بعض المفسرين كابن عباس جعل ما خلق الله في أرحامهن الدم وهو الحي، وكمجاهد وغيره جعل ما خلق الله في أرحامهن الأجنة ما في بطونهن من حمل. والصواب أن الآية تحتمل كلا المعنيين، فلا يجوز للمرأة أثناء العدة أن تخفي ما في رحمها أو بطنها، إن كان دما فقد تخفيه تستعجل الخروج من العدة فتقول انتهت أقرائي والآن في ظهري، والواقع أنها لم تكتمل، أو تقول ليس في بطني حمل إنما يخرج الدم مني استعجالا لخروجها من الأول، أو لأجل أن تحمل الولد من الزوج الأول فتنسبه للثاني. والله عز وجل يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. استفاد من هذه الآية أن مسائل الحيض والحمل الرجوع فيها إلى قول المرأة لأنها صادقة فيما تقول. الله عز وجل حين يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن تدل بالإشارة على أن القول قولها في براءة الرحم والظهر من الحيض، القول يرجع قوله. ولذا يقول الله عز وجل لا يجوز لهن كتمان ما أودع الله في أرحامهن إذا كنا مؤمنات، وقوله سبحانه إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر ليست قيدا، إن القيد معناه إن كنا غير مؤمنات فليفعلنا ذلك، فهو محرم على الجميع، لكن هذا من باب التأثير والتهيئ. انتبهوا لما تقول إن كنت حرا فانتصر لنفسك وإن كنت مؤمنا لا تفعل ذلك، كأنه من باب البعث والتهيئ أنهن يلتزمن أحكام الله عز وجل، فإذا علمنا أن في أرحامهن شيئا لا بد من إبدائه لأولياء أمورهن وللناس، إن كانت حامل فلتقول إني حامل، وإن كانت لا تزال ترقي الدم فتقول لم أطهر، وإن طهرت فلتخبر بالواقع. ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمنن بالله واليوم الآخر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البعولة جمع بعل، والبعل هو الزوج، وأصل البعل هي من السيادة والقهر والغلبة، والآيات التي فيها ذكر البعل كأنه يشير إلى أنه موضع السيادة والغلبة والرجوع إلى الأمر. وإذا جاءت آية فيها معنى الزوج هو بمعنى اللطف والمعاشرة، كأنه أحد الأنداد، وليتفضل الإنسان هذا في مجال كتاب الله عز وجل، فإذا جاءت آية فيها البعد فإنما تدل كقول امرأة إبراهيم هذا بعدي شيخا تشير إلى سيادته. وبعولتهن أحق برجهن في ذلك، ومن إشار ذلك العزة، أي أن الأزواج لهم الحق في إرجاعهن إلى ما كنا عليه أثناء العزة، بخلاف إذا انتهت العزة، فإذا طلقها طلقة وتسمى طالق طلاقا رجعيا، فتنتظر في نفسها ثلاثة خيط أو ثلاثة أبحار، وفي هذه المدة فمن قال أن القرأة أو القرأة بمعنى الحي فيقول إن الطلاق لا يجوز أن يطلق الرجل امرأته أو زوجته إلا في حالة خفر لم يمسها فيما جامعها، لا يجوز طلاقها في حيض، طلاق الحائض بدعي، وهل يقع ولا أو لا يقع سنتكلم عنها فيما يأتي إن شاء الله. إذا أراد أن يطلقها يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها في الطهر تنتظر، فإذا طهرت تستقبل الحيض الأولى والحيض الثانية والحيض الثالثة، عند من يقول أن القرأة بمعنى الحيض، إذا جاءت حاضة الثالثة فإذا انتهت من حيضتها واغتسلت خرجت عن عدتها، فإن لم يراجعها الزوج في هذه المدة قبل انتهاء حيضها خرجت منه، خرجت من عصمته، فإذا أراد إرجاعها فلا بد من مهر جديد وبرضاها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وإن جعلنا القرء بمعنى الطهر فيطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم إذا حاضت ينتظر الطهر الثاني، ثم الطهر الثاني اعتبر الأول، والطهر الثاني اللي بعده الثاني واللي بعده الثالث، فبمجرد ورود الحيض الثالثة بمجرد أن ترى الدم خرجت من عهدته وأصبحت امرأة خارجة عن الزوجية تملك نفسها. ولذا يقول الله عز وجل بعولتهن أحق بردهن، كلمة أحق أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل ليست على بابها، إلا معنى تفضيل تقتضي مشاركة، وليس هناك من ينازع الزوجة في الأحقية، الحق كله للزوج. وقلنا الحكمة لأن الله عز وجل جعل العدة في الطلاق الرجعي ثلاث، لأجل أن الرجل يتريث ويتمهن ويتبصر ويذوق ألم الفرقة، فإن كان هناك رغبة فيها فيرجع إليها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة السمع لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلسه رجوع من البيوت فانصف عليهم منتظرون. فالأحقية هنا ليست على بابها، لأن الحق كله في يد الرجل. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في أثناء العدة، لو خرجت من عدتها تملك نفسها حينئذ لا بد من مهر جديد ولا بد من عقد جديد. ثم يقول الله عز وجل شرطا ثانيا إن أرادوا إصلاحا، وبعولتهن أحق برجهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إذا أراد إرجاعها لا بد من قصد طيب يريد إرجاعها لأجل الإصلاح، فبعض الناس يطلقها ثم يراجعها أثناء العدة لأجل ممارسة الضرر عليها فيقضيها، وعليتها بتطويل موضوع الطلاق عليها، فنهى الله عز وجل عن ذلك. فمن ارتجعها لقصد الإضرار، فالأئمة يقولون ارجاعها صحيح وهو آثم في القصد. والصواب أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء يقتضي فساده، فمن أعادها بنية الإضرار فواقعها فهو زاني، رجوعها غير صحيح، فلا بد يرجعها بنية الإصلاح. وإذا شرط الله عز وجل يقول إن أرادوا إصلاحا. إذا طلقها وأراد الرجوع كيف يكون الرجوع؟ الرجوع قد يكون بالقول وقد يكون بالوقاع. واشترط الشافعي القول، وغيرهم يقولون الجماع يكفي، لو ضاجعها ونام معها فهو رجوع ولو لم يقل لها ذلك. المالكية يقولون لا بد أن يضاجعها بنية الرجوع، لو ضاجعها بدون ذلك يعتبر ما ألقاه في رحمها دم فاسد، فلا بد أن تستدري، ما سموه زاني لأن فيها شبهة. لم يقولوا عنه أنه زاني بالشبهة، لكن قالوا لا، يقولون عنه لا بد أن تستدري. والإشهاد على الرجوع أوجبه بعض الأئمة، لأن الله عز وجل في سورة الطلاق أمر واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر الله بالإشهاد، وطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، فمن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن، بعدها الآية فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. الإشهاد ظاهر الآية الأمر بالوجوب، فمن أراد إرجاع زوجته فيجب عليه أن يأتي بشهيدين. فبعض الأئمة قال الإشهاد للندب، ولو لم يشهد تقع الرجعة، والله أعلم بذلك. وبعولتهن أحق برجهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن وعليهن، اللام تأتي بمعنى ما يستحقه الرجل، وكلمة على بمعنى ما يجب. قال الله لهن مثل الذي عليهن، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول وللزوجات من الحقوق كما أن على الأزواج حقوق، وعلى الزوجات من الحقوق كما أن على الأزواج من الحقوق. هذا معنى الآية، ولهن مثل الذي عليهن في المعروف، أي لهن من الحقوق مثل ما يجب عليهن من الحقوق. فمن حقها أن يعاشرها الرجل معاشرة حسنة، وأن يطعمها مما يطعم، ويكسوها إذا اكتسى، ويسكنها بالمسكن اللائق، ويستخدم لها خادم إن كانت من ذوات الأشراف من الناس. وهي يجب عليها كذلك أن تطيع الرجل وتقوم بشؤونه من غسيل وتنظيف وطهي. هذا هو الصواب. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فكما يقول بعض الظاهرية أن المرأة إنما عليها الفراش فقط لا يجب عليها شيء، هذا غير صحيح. الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يعالجون شؤون أزواجهم، حتى أن امرأة الزبير بن العوام رضي الله عنها أسماء تقول: كنت أذهب فأعلف يعني ناضح الزبير وفرسه، كانت تقوم بشؤونه وتتعب تعب شديد رضي الله عنه. حتى مرة جاءت من أرضه أرض نائية عن المدينة تحمل علف فرس ابن الزبير على رأسه، ثم صادفها النبي صلى الله عليه وسلم في ركب وهو جائع وهي وحدها، فأناخ لها البعير لتركب، فتذكرت غيرة ابن الزبير واستحت فما حبسها وجاءت فأخبرت الزبير، قال: والله لم تناعك من الركوب معه صلى الله عليه وسلم أشد علي من حملة الذي تحملين. فالشاهد أن النسوة كن يخدمن أزواجهن، وهو الصحيح. مقابل أن الرجل يقوم بشأن امرأته فيما تحتاجه لأنها هي أسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن عوان يعني أسيرات عندكم، فالإنسان يكرمهن يحفظ حقوقهن ولهن نصف الذي عليهن بالمعروف. ثم يقول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. الرجال على المرء زيادة حق. كلمة درجة مو معنى منصب واحد، لكن بيان أن حقه عظيم عليها. والآية لم تأتي مسوقة لبيان فضل الرجل فقط، لا ليس كذلك، إنما جاء بها والله أعلم لأجل أن يقال: أنت أيها البعل في موضع السيادة والقهر، فليكن فيك مجد وشرف وسؤدة لأن تتنازل عن كثير وتعاملها معاملة أحسن مما يقتضيه الواجب والمعروف، لأنك أعلى منها درجة. ولذا يوم قتل الزبير قتل ابن جرموز في الفتنة، فتنة الصحابة يوم الجمل، جاء ابن جرموز في عهد ابن الزبير إلى مصعب، فجاءه قال: خذني بأبي، خذني فاقتلني بقتلي بأبيك. فحبسه مصعب سجنه وأرسل إلى عبد الله بن الزبير يستشيره، فلامه وعاتبه، قال: تأتي إلى علج فتقتله بالزبير، والله لا يبوء بكعش بن الزبير، اطلقه، لا تحبسه، اترك هذا. هذا معنى الشرف والسؤدد والمجد، أي لا يكافئه. فإذا كنتم أيها الرجال زادكم الله درجة عظيمة على النساء، فليكن منكم ما يصدر عن الرجولة من شهامة وكرم وإحسان وعشرة بالمعروف. هذا معنى قوله سبحانه: والله أعلم، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. عزيز لا يغالب، إذا قضى أمرا يأتي به راغما عمن أراد ومن لم يرد. ولذا لا يصف الله عز وجل أنه جبر الناس على أمر. الجبر إنما يأتي عن قهر لا يستطيع الإنسان أن يمارس نوعا آخر، لكن الله لطيف خبير حكيم. إذا أراد أراد إنسان إذا أراد لامرئ أن يموت في أرض ما أخذه بأعوان وجنود ولا دفعه دفع، أوجد في قلبه رغبة شديدة لأن يذهب إلى تلك القرية فيسعى السعي الشديد ويستحيل أن يمنعه أحد حتى يذهب هناك فيموت. وهكذا إذا أراد الله عز وجل أن يسلط على عباده ما شاء من خلقه لا يحول بينه وبينهم حاجة، والله عزيز حكيم. اقرأ الشرح. مرة ثانية حتى أربع طرفا فالقرى جمهور الناس فروء على وزن صعود، اللام همزة الكتب عندكم اللام همزة، معنى اللام همزة لأن فروء ثلاثة أحرف قاف وراء وهمزة، الهمزة يعبر عنها باللام لأن وزنها في ميزان الصرف فعل قرأ وزنها فعل فروق فعود. فاللام أصل الكلمة، أصل كلمة لام، لام الكلمة الأخيرة هي أصلية في الكلام. وإذا قال فعود أنا قلت هامل أن بعض الأخرار الطالب ولا يدرك كل معناه. نعم. وقرأ وروى نافع قروو قرأ نافع في رواية عنه ثلاثة قروو هكذا. نعم نعم. يقول ابن عطية رحمه الله وحكم هذه الآية مقصده الاستبراء لا أنه عبادة، وقصره بالعبادة هنا والله أعلم أنه أراد لا لحكمة تعود إلى الخلق إلا كل عبادة. إيش الفرق بين الاستبراء والعبادة؟ قال أراد أن يقول ثلاثة فروع هنا هي لاستبراء الرحم بخلاف طلاق المتوفى عنها بخلاف عدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أربعة أشهر والعشرة عبادة حق لله عز وجل، لكن هنا قال أراد أنها فقط باستبراء الرحم، هذا قصد الأصلية والله أعلم. أخرى يا أخي في العموم المطلقة قبل البناء، إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، فما عليها عدة. وكذلك الحامل عدتها بوضع الأمن، وللتي لم تحض والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر كما نص الله في سورة الطلاق. ولا القاعد، اسمعنا القاعد المرأة الكبيرة والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، هذا القاعد والكبيرة كذلك عدتها ثلاثة أشهر. نعم. كلامه صحيح. ليست منسوخة ليست مقيدة. نعم. طلاق مرة ثانية اقرأ.